قال رحمه الله: وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود وهو ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر جملة من الآيات، سئل عنها وفسرها، هذا المسؤول عنه، وإلا التفسير لا شك أنه أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة أخذوا هذا الأصل، لكن جاءت نصوص صريحة في تفسيره لبعض الآيات، ومنها هذا: يوم تبدل الأرض غير الأرض، أين يكون الناس؟ وإلا هذا مشكل. فسألت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، ولها نحو هذا أيضا من الأسئلة عن المشكلات، ومنها حساب الإنسان يسيرة، قال ذاك العرض يا عائشة، وأما من نوقش الحساب فقد عذب. فهي تستشكل بعض الأمور تسأل عنها، والحق أنها مشكلة، لكن الأمور التي تسأل عنها مشكلة، فيوفقها الله للسؤال فيزال ذلك الإشكال. ومنها هذا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وين سيكون الناس؟ لا السماوات والأرض وين سيكونون؟ فقال: على الجسر، على الصراط. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. هذا حل الإشكال، هذا وحل هذا الإرادة والسؤال، أنهم على الصراط. ومن أسئلتها المشكلة أيضا ما سألت عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك الفضلاء الذين يعملون الصالحات وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: هم الذين يعني يشربون الخمر ويفعلون ويفعلون؟ قال: لا يا ابن الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون يخافون أن لا تقبل منهم أعمالهم أو ترد أعمالهم. لا يظاهرها في هذا: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فإن الصالح يطمئن في الظاهر، لكن الصالح على خلاف هذا، يخاف الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، يعمل الصالحات ويخاف أنها ترد. تنحصر مشكلات آية أو مشكلات عائشة رضي الله تعالى عنها في محلها التي تسأل عنها. قال: وروى ثوبان أن حبرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، دون الجسر. وهذا أيضا في مسلم: الجسر سيقوم بالكسر. هم في الظلمة دون الجسر. قوله تعالى: وبرزوا خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار. برزوا خرجوا، تقدم تفسير هذه الآية، والمقصود بذلك الخلائق أو الظالمون المدلول لهم بمعونة السياق، فإن السياق فيهم: فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسل، إن الله عزيز ذو انتقام. تقدمت الآية الأخرى أيضا كذلك فيهم. فعلى هذا الآية في احتمال أن يكون الخلائق، وبرزوا أي جميع الخلائق، خرجوا من قبورهم مفطعين إلى الداع. وفي احتمال أن يكون هؤلاء هم الظلمة، برزوا لله، خرجوا من قبورهم، والكل سيخرج من قبره، لكن السياق ومعونة السياق تدل على أن المقصود بهم الظلمة، على القول الثاني. قوله تعالى: وبرزوا خرجوا من قبورهم، ظهروا، البروز هو الظهور، ولما برزوا لجالوت وجنوده ظهروا لهم وتواجهوا في ذلك. قال وبرزوا خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لله الواحد القهار هو القاهر فوق عباده، فله علو القهر سبحانه كما له علو الذات. قولوا لله الواحد القهار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وهذا أيضا من مواقف يوم القيامة، فإنك تراهم على هذا الحال، وأتى بصيغة المضارع ولم يقل يعني أو لم يأتي بالماضي، ورأيت المجرمين لأجل استحضار هذه الصورة وكأنها واقع الآن. وترى المجرمين، فجيء بصيغة المضارع للاستحضار أي لاستحضار الصورة. تراهم يوم القيامة مقرنين في الأصفاد أي مشددين بالأغلال مربطين بهذه الأغلال، كل واحد مع زوجه أي مع من هو على شاكلته في الإجرام. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يحشرهم الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، وأنه يغلغلهم في هذه الأصفاد والقيود هم على حال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لكل مجرم، والعياذ بالله من يحارب دين الله سبحانه وتعالى ويحارب رسله وأولياءه ممن كفروا مرق عن الدين، فإنه يوم القيامة على هذه الهيئة وعلى هذه الحالة يغلغل ويكبل وفي النار. قال قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين ومشدودين بعضهم ببعض في الأصفاد في القيود والأغلال، ومنه تصفد الشياطين إذا دخل رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أي قيدت. قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين مشدودين بعضهم ببعض في الأصفاد في القيود والأغلال، واحدها صفد، وكل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته. قال أبو عبيدة صفدت الرجل فهو مصفود، اسم مفعول مصفود، وصفدته بالتشديد فهو مصفد فعل فهو مفعل، صفد فهو مصفود، ضرب فهو مضروب، وإذا شددت قلت مصفد أيضا اسم مفعول. لأنه من غير الثلاثي، اسم مفعول من الثلاثي صيغة مفعول. قال أبو عبيدة صفدت الرجل فهو مصفود وصفدته، أو صفدت الرجل فهو مصفود وصفدته بالتشديد فهو مصفد. وقيل يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، وقيل مع من كان على شاكلته في الإجرام وفي المعاصي، كل واحد مع زمرته ومن كان من شاكلته يصفدون مع بعض فهم أزواج. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فهم كل واحد مع جنسه، وليس المقصود بالأزواج الزوجة ولكن من كان على الشاكلة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقيل يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، بيانه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني قرناءهم من الشياطين، هذا قول. القول الآخر وأزواجهم من كان على شاكلة في الإجرام، فيحشرون مع بعض ويغلغلون ويكبلون في السلاسل كل واحد مع من كان على شاكلته، وهذه الآية أقرب إلى هذا المعنى. احشروا الذين ظلموا أزواجهم أي من كان على شاكلتهم. والشياطين لا شك هم رؤوس البلاء والشر. قال يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم، مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصواد والقيود. ومنه قيل للحبل قرناء. قوله تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وفي الآية الأخرى وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. أي والله ونعم البلاغ. هذه نذارة وهذه ذكرى وهذا تبليغ وموعظة للناس. هذا الذي أنزلنا عليك محمد تبليغ وتذكير وموعظة للناس أن ينتهوا عن المعاصي ويتركوا مسخطات الله سبحانه وتعالى وأسباب عقوبته. هذا بلاغ للناس الذي ذكرناه وأنزلناه لك. فما أجمله من بلاغ وما أعظمه من موعظة ورادع وزاجر لأهل المعاصي عن المعاصي، وتنبيه للمؤمنين أن لا يسلكوا سبيل المجرمين. هذا بلاغ للناس لجميع الناس. فلا شك أن كتابه تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير، فلا يحتاج إلى غيره في الموعظة والتذكير مع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فيترك الشرك كل هذا قيام توحيده سبحانه وعبادته. هذه النذارات وهذه المواعظ والتذكيرات في إقامة طاعته وإقامة عبادته والكف عن معصيته. فالحاصل هذا بيان للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. هذا بيان للناس. وقوله سرابيلهم أي القمص التي يلبسونها كما قال السدي وغيره يوم القيامة من قطران تطلى به الجنود حتى يعد ذلك القطران كأنه قميص قد فصل على ذلك المجرم في النار فيعذب به. وخص القطران لأنه سريع الاشتعال، سريع الاشتعال بالنار فيشتعل سريعا، فلذلك خصه بعذاب هؤلاء ويصل ويخلص إلى جلودهم مع ما فيه من الرائحة النتنة. الاجتماع هذه الأشياء فيه خص ذلك وجعل لهم قمصا تفصل لهم فيطلون به وتلتهب فيه النار وكأنه قميص لهم. نسأل الله السلامة. كلها نار، النار كلها نار، حديدها ومقامعها وثيابها وما يستظلون به كله من نار. نسأل الله العافية، ما فيها راحة أبدا ولا فيها مقيل، وإنما هو عذاب أبدي سرمدي. والجنة نعيم أبدي سرمدي. ويختار الشخص لنفسه ويعمل بالأسباب الموصلة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سرابيلهم من قطران أي قمصهم المفصل لهم من قطران من هذا المادة السائلة السوداء التي فيها من الرائحة ما فيها. وقيل هي تخرج من تكرير النفط، من تكرير البترول، هذا تخرج هذه المادة، ولعلها أيضا من الديزل، هذا من المشتقات تخرج هذه المادة، وهي سريعة الاشتعال وسوداء اللون، وأيضا كذلك رائحتها كما تعلمون. ذكر بعضهم أنه كان يطلى أو كان تستعمل في الإسفلت وفي الطرق، تستعمل في الإسفلت وفي الطرق يستعملونها، لعل هذا الموجود الآن، وهو سائل أسود. وتطلى به الإبل أيضا كذلك كما سيأتي من تفسير الإمام، من قطران هو الذي تهنأ به الإبل، أي تطلى به الإبل فيستعملون مع الإبل، ولعله يذهب ببعض الحشرات أو بعض الأشياء التي تضر بالإبل، فإذا طليت به ابتعد عنها تلك الهوام وغير ذلك ما يضرها ربما، فهو يطرد شيء من هذه الحشرات المضرة بسبب الرائحة التي فيه. فهذا شيء من عقوبة أهل النار، أن سرابيلهم من قطران، قمصهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، أي تلفح وجوههم النار وتعلو وجوههم النار وتضرب وجوههم النار، صلى الله السلام والعافية. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. وهذا تعليل لما تقدم في الآية السابقة، وبرزوا لله الواحد القهار، لتجزي أو ليجزي الله كل نفس ما كسبت. وكل ذلك الذي بينهما اعتراض، تلك الجمل التي ذكرت بين قوله لتجزي وبين قوله وبرزوا لله الواحد القهار اعتراض. فجملة وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، إلى قوله ليجزي الله. فهذه اللام لام التعليل، والمعلل الفعل المقصود المعلل بهذه العلة وبرزوا لله الواحد القهار ليجزي الله كل نفس ما كسبت، لأجل هذا البروز، لأجل الجزاء، إن خير فخير وإن شر فشر، كل واحد بحسبه، لتجزي أو ليجزي الله كل نفس ما كسبت من المعاصي ومن الخير، فيجازي الله سبحانه وتعالى الأنفس بحسب أعمالها. هذا الذي ذكره السمين، وأن قوله ليجزي تعليل لقوله وبرزوا لله الواحد القهار، وما بينهم اعتراض من الجمل التي ذكرت. إن الله سريع الحساب، لا يشغله شيء عن الحساب، ولا يشغل بحساب هذا عن حساب هذا كما هو حال الناس في الحساب، فالله يحاسب الجميع سبحانه وتعالى، ولا يشغل بحساب هذا عن حساب هذا. هذا بلاغ للناس، هذا يا محمد الذي ذكرناه مما تقدم من المواعظ والذكرى هو تبليغ، تبليغ هذا المنزل عليك يا محمد، تبليغ للناس، وفيه كفاية في الموعظة والتذكير، ولا يحتاجون إلى غيره لو كانوا يعقلون. فهذا المنزل عليك هو بلاغ، وفيه ما فيه مما يردع الناس عن المعاصي ويقبل بهم على الطاعات، لذلك قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، لأجل النذارة به والاتعاظ به والاعتبار به، وليعلموا أنما هو إله واحد، يتركوا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويعلموا علم اليقين أنه ليس ثم إله مع رب العالمين سبحانه وتعالى يستحق أن يصرف له شيء من أفعال العباد، بل يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، ولكنهم أشركوا وضلوا السبيل في هذا جدا، ضلوا السبيل المشركون، مشرك العرب ضلوا السبيل جدا في هذا الباب، فكان الشرك فيهم ضار بأطنابه على ما يجدوه من أهوائهم، توافق أهوائهم عبدوه وجعلوه إله من دون الله وصرفوا له أفعالهم. والله سبحانه وتعالى ينزل كتابه بلاغا ونذارة ليعلموا أنه ما فيه إله مع الله، إنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. قال قوله تعالى سرابيلهم أي قمصهم، واحدها سربال من قطران هو الذي تهنأ به الإبن، هكذا يضبط بضم التاء وفتح الهاء وتشديد النون مفتوحة، قال ابن كثير أي تطلع، هو الذي تهنأ به الإبل، أي تطلع به الإبل. قال قتادة هو ألصق شيء بالنار، ألصق شيء بالنار، سريع الاشتعال جدا، هذا الذي هو القطران. سيأتي تفسير آخر، وأن المقصود به النحاس. وقرع عكرمة ويعقوب من قطران، من قطر آن، وقرى عكرمة يعقوب من قطر آن، على كلمتين منونتين، على كلمتين منونتين، والقطر النحاس والصفر المذاب. والقراءة الأولى هي المعتمدة، أما هذه قراءة عشرية، لكن القراءة الأولى هي المعتمدة، يعني يعقوب من القراء العشرة، والله أعلم هل ثبت إليه أم لا. سرابيل كلمة واحدة، وهكذا من قطران كلمة واحدة، سرابيلهم من قطران لا من قطر آن، بل من قطران كلمة واحدة. قراءة عكرمة ويعقوب جعلها كلمتين من قطر آن، كلمتان منونتان. على كلمتين ملونتين، والقطر النحاس، والقطر النحاس والصفر المذاب، والآن الذي انتهى حره. الله أعلم بهذا. قال الله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني أيدوا هذا بهذا، وبين حميم آن من قطر آن، فهو مثل يطوفون بينها وبين حميم آن، أي انتهى حره، حره شديد، فآن بمعنى انتهاء شيء. قال قوله: تغشى وجوههم النار، أي تعلو، ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فكل شيء سيحضر، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، سواء كان من خير أو من شر، ما يفعل فهو مزبور في الكتب والدواوين، ويوم القيامة تنشر تلك الدواوين والناس على قسمين، آخذ كتابه بيمينه في غاية السرور والحبور، وآخذ كتابه بشماله في غاية الحزن والأسى، وما بعد ذلك الحزن حزن، فيبلغ الحزن مبلغه إذ يأخذ الكتاب بالشمال ما يدري ماذا يصنع، إلى النار. قال قوله: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، هذا التعني لأي الأفعال؟ لقوله: برز لله الواحد القهار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، وما بينهما من الجمل اعتراض كما غرره السمين الحلبي. قال قوله: ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر، إن الله سريع الحساب، هذا أي هذا القرآن أي المنزل عليه بلاغ أي تبليغ وعظة للناس، ولينذروا وليخوفوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانيته، على وحدانية الله تعالى، وليذكر أولو الألباب، أي ليتعظ، أي ليتعظ أولو العقول. انتهينا من هذا، الحمد لله، انتهينا من هذه السورة العظيمة، سورة إبراهيم، مع ما فيها من المواعظ العظيمة، وختمها الله بهذه الإشارة إلى ما أنزل سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أبانه من الدلائل الواضحات والبراهين الساطعات على ألوهيته سبحانه وتعالى وتفرده بالألوهية ولا شريك له، ومع ذلك الغفلة موجودة في أولئك. قال: يوجد عندنا قطران أسود يستخرج من الأخشاب، فتوضع تلك الأخشاب في غدر وفي قدر ويوقد تحته بالنار، وهذا ذكروه أيضا، ذكروا أنه قد يستخرج من الخشب ومن الأشجار هذا القطران، هذا عجيب، فيوقد ويجعل تحت القدر وتوقد عليه النار، فهو سريع الاشتعال، ذكروا هذا الذي أشرت إليه، وأنه قد يستخرج من الخشب. قال: في قدر ويوقد تحته بنار، فيخرج إلى القدر وله رائحة طيبة، يقول هذا الموجود له رائحة طيبة، والذي ذكره بعضهم أنه من تكرير هذه المواد ومنها النفط، وله رائحة كريهة، لذلك خص بعقوبتهم، فلا مانع أن يكون قطران، القطران أنواع، لا مانع من ذلك. والنائحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن تتب فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، صلى الله عليه وسلم، عقوبة شديدة للنائحة التي تصيح هذه إذا مات بعض أقربائها أو استدعيت وليس لها صلة بهذا الميت للنياحة والصياح، فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فهو كبيرة من الكبائر، النياحة كبيرة من الكبائر، وهي في أمة محمد، أربع في أمتي لا يدعونهم، ومنها النياحة على الميت. ثم قالوا: النائحة إن لم تتب فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، هات الفائدة ذا إيشته على بيش أنور ذا الفائدة خطران وذكروا هذا أنه قد يكون من الخشب نعم حسنت فيه قطران من المعادن المستخرج ومن هذه التي تكرر المواد وقطران من الخشب على هذا الذي من الخشب له رائحة طيبة كما يقول الأخنا والذي من المعادن له رائحة كريهة فما هو بعيد أن يكون الذي من المعادن بنحوه هو الذي يصير كالقميص يقمص به المجرم ويعذب ويخلص العذاب إلى جلده مباشرة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك